لعبها تشعب الحياة والكل يحبها. هذه الإمارات وهذا شعبها تشعب الحياة والكل يحبها. هذه العزيزة أبو ظبي حبها سبق قلبي سبي. هذه العزيزة أبو ظبي حبها سبق قلبي سبي. يا ربعي صلوا على النبي تملى القلب لها الغلا. يا ربعي صلوا على النبي تملى القلب لها الغلا. شارجة خير وأمان راس الخيمة وعجمان شارجة خير وأمان. وملك وانطب المكان فجيرة أحلى الأغنية. وملك وانطب المكان فجيرة أحلى أحلى الأغنية. يا هي يا هي يا هي عشان هذه الإمارات وهذا شعبها شعب الحياة والكل يحبها. والكل يحبها.